بالتعسر خليتي الخلي عدل كوزينة قلت لك على ما شماني بجرب اللي عطاني الرسل يا سحلة يا وتوها الشياق من كبر شعر مكردد كي يتخبل وصلانها يعطي بنهار يا لبعض يا شكوا بي يا جميع الجيران منهم وخوف الدار يا لك حلا يا خمس المكان وبقيت مهني خطيت عليا جميع الكحلات مع البيضة تاني مسهني وقيت معاهم كل راحت يا الكحلة يا كل الطاقة وقيت الكحلة مش كمان تدرب اللي عطاني الرحيم.